يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء نشكر مؤسسة الراجح الخيرية فيما تبذل في بذلها وعطائها وإعانتها ومساعدتها للمسلمين في أداء في الأمور الخيرية عموماً وفي الحج خصوصاً، حيث تبذل طاقم وتبذل عطاء وتبذل أداء فرض لحج بيت الله الحرام، وهذا كله من الخير العظيم والأجر العميم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يوفق القائمين على مثل هذه البرامج وهذه المؤسسة خير الجزاء، وأن يمنحني وإياهم البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ثانياً أيها الأحبة، أقول هنيئاً لكم، ثم هنيئاً لكم، ثم هنيئاً لكم. لماذا؟ لأداء هذا الفرض العظيم، وهو حج بيت الله الحرام. أولاً، لأنكم في طاعة عظيمة وعبادة كبيرة، كيف لا، والحج أحد أركان الإسلام. فلهذا ينبغي للإنسان أن يركز في بادئ أمره أنه في حله وترحاله وبذله وذهابه أنه مطيع لله عز وجل أولاً وآخر، ومكمل لأركان إسلامه. وهذا مما يدل على فضل عظيم وأجر كبير. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. فلهذا لا تنفع النوافل بدون الفرائض. ثانياً، هنيئاً لكم أيضاً، ثم هنيئاً لكم بما أودع الله عز وجل الحج من الفضائل والمنافع والمكارم والخيرات، ليشهدوا منافع ذلك سوف تأتيك في الحج، وسوف يكون الحج مفتاحاً لأسباب وأمور وصلاح وهداية خذها في الحج، لكن قد تعود عليك فيما بعد الحج من الخير والبركة، منفعة حسية معنوية ظاهرة باطنة، الله عز وجل أعلم بها. ثم أيضاً ما تواترت النصوص على فضل الحج: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل سمعت بمثل هذا الفضل؟ ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي فيه إخلاص وصواب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كف الأذى، بذل الندى، الخلق، التعامل الحسن، الكسب الحلال، هذا كله من الحج المبرور. لا يسع المقام هذا الحديث، لأن الحديث جابر حديث طويل، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، وربما تكون إشارة أبلغ من عبارة. فلهذا نقتصر فيه على التعليق والمختصر الوجيز. فأرعوني أسماعكم وأبصاركم، بارك الله عز وجل فيكم. حديث جابر جمع الألباني رحمه الله طرقه وسماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه ابن كثير منسك جابر، منسك جابر، وما زال العلماء يثنون عليه ويشرحونه ويعلقون عليه إلى وقتنا هذا، إلى وقتنا هذا. بل بعضهم اقتصر عليه، وبعضهم جعل يعني ذكره في صفة الحج فساقه كله، كما فعل ابن حجر رحمه الله، وكما فعل ابن عبد الهادي في المحرر والمنتقى المجد، وكذلك السعدي رحمه الله، فهو بذلك يعني ساقه. حديث عظيم، لأنه وصف حجها إلى آخرها، وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا من عرف كافي في أن يؤدي الحج على. يقول جعفر بن محمد عن أبيه، يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، يعني جابر سأل عن القوم. في هذا أن الإنسان إذا جاءه قادم وجاءه أناس مجتمعين فلا مانع أن يسأل عنهم، يقول: من أنت، من كذا، عرفني على اسمك، كما يقول بعض الناس، ولا سيما في الحج، لأن الحج موطن تعارف. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحج باب التعارف والتواصل، من أنت؟ لا سيما الآن تجد مثلا الحملات يعني مشتركة من هنا وهناك، ذات اليمين ذات الشمال، في بقاع شتى، مدن شتى، بلاد شتى، قرى شتى، فيجمعهم هذا الحج. فلهذا يستحسن التعارف والتواصل والتراحم والترابط. فلهذا قال فسألني القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، ثم وضع كفه يعني جابر رضي الله عنه بين ثديي، وفي هذا يعني تسمية الزرار كما هو معلوم، وفيه أيضا أن الرجل له ثدي ويعني يسمى ذلك تسمية كما سماه هنا. ثم أيضا ثم نزع الزري الأول الأعلى، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي. فيه أن الإنسان يحتفي بالآخرين يعني مرحبا، وكثيرا ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلق مرحبا، مرحبا بفاطمة، مرحبا وأهلا، وهذا ولله الحمد ما يتبادله المسلمون في تحاياهم وتزاورهم، لكن قبل ذلك ينبغي أن نبذل السلام، السلام عليكم، مرحبا أهلا وسهلا ونحو ذلك، فلا نستعيض بهذه الكلمات عن السلام، بل نؤدي السلام والسنة وشعيرة الإسلام السلام عليكم، ثم نتحايا والتهاني بما شئنا من الألفاظ، لا سيما عند مثلا الجوالات والمكالمات الهاتفية ونحو ذلك، فبعض الناس لا يسلم وبعض فينبغي إنسان أو يسلم ولا يرد عليه. فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، سل عما شئت، فيها أن الإنسان يعني لو قال الإنسان سل عما شئت يعني أراك أن تفعل كذا وكذا، سل عما شئت، ففيه أنه يبادل إخوانه بالتعليم والتوجيه. أنت إنسان معك مثلا في الحملة ويجهل بعض المسائل أو تراه يفعل كذا وكيت وكيت، فلا مانع أن تقول مثلا تعلمه، ترشده، توجهه، تشير إليه بإشارات وعبارات حتى تستفيد وتفيد، وهذه هي حقيقة الأخوة في دين الله عز وجل. وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضع على منكبي رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى على جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهمنا، أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني هنا سؤال يطرح نفسه، ينبغي الإنسان أن يتعلم قبل أن يعمل، والقاعدة الأصولية تقول ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، فأنت مثلا تريد أن تحج، يجب عليك أن مثلا تتعلم حج بيت الله الحرام، تتعلم كيف تحج، كيف تفعل، حتى لا تعبد الله على جهل وضلال، بل تعبد الله على علم وعلى بصيرة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، لاحظ ما يلبس المحرم، فأنت اسأل، هذا دورك في السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسمع أشرطة مفيدة في باب الحج كابن عثيمين وابن باز رحمهم الله، مثلا كتب تعنى بهذا الجانب، وهناك أيضا رسالتان مختصرتان للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين عليهما رحمة الله، هذه مما تفيدك. ويعني وما يعني تضعه مثلا المؤسسة الراجحة في مثل هذا ولقاء إلا هذا نوع من العلم، نوع من العلم لأداء الحج على الوجه الأكمل. فقال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، عقد تسعا يعني على تسعة أصابع، إما قال هكذا وخنس الإبهام، المقصود أنه عقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. النبي صلى الله عليه وسلم هذه حجة الوداع، تسمى حجة الوداع، حجة التمام، حجة الكمال، حجة البلاغ، حجة الإسلام، لأن هي الحجة التي ودع فيها عليه الصلاة والسلام أصحابه، وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفعلا هي آخر أيام عليه الصلاة والسلام، ما عاش إلا بعد 80 يوما ثم رحل إلى الدار الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا النبي كان يعني يومي إلى أصحابه أن هذا اللقاء آخر لقاء بكم، حتى في البدن الذبح كما سيأتي ذبح 63 بيده الشريفة، جاء علي بـ100 بدنة وذبح هو بيده الشريفة 63، ثم أعطى علي وذبح ما بقي، إشارة إلى إيش؟ إلى أن عمره سوف ينتهي عند هذا الحد عليه الصلاة والسلام. إذن ثم أذن في الناس في السنة 10، يعني كانت حجة الوداع في السنة 10 والحج فرض في السنة 9. النبي لم يحج بعد حجة الوداع إلا هذه الحجة بالإجماع، أما قبلها فقيل إنه حج حجتين، وفي حديث عند الترمذي فيه ضعف والله أعلم في ذلك. فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أذن في الناس يعني أعلم الناس، الأذان هو الإعلام، الأذان لغة الإعلام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحج هذه السنة، من يريد الحج فليأتي. فقادم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات يقول لا أطالع طرف القوم من يمين أو شمال أو غربا أو شرقا، يقول الأمة اجتمعت يعني 124,000 حاج مع النبي عليه الصلاة والسلام، من المدينة من قرى المدينة من هنا وهناك الرجال والنساء، واجتمعوا في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لما أخبروا بأن النبي سوف يحج فهم يتعطشون لأجل أن يأخذوا هذا الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في ركب هذه الرحلة المباركة والحملة القيمة 124,000 حاج مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتأسى يقتدي، فبهداهم اقتده. فمثل هذا نأخذ درسا أن الإنسان يتأسى بأهل الخير ويكون له قدوة أهل الخير ويسأل أهل الخير ويعمل مثل عمله. يقول فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، ذا الحليفة اللي هو ميقات ماذا؟ المدينة، ميقات المدينة، كان خارج عن المدينة، كان في الزمان الأول زمن النبوة وما بعده، يعني الآن دخل في المدينة لكن قبل كان خارج المدينة، ولهذا بينه وبين المدينة تقريبا 11 كيلو أو 13 كيلو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه إلى ذي الحليفة، ولهذا جمع به عليه الصلاة والسلام. أما الآن أهل المدينة فلا يحق لهم أن يجمعوا في ذي الحليفة، لماذا؟ لأنه صار من صلب المدينة، اتصلت العمران والمباني فأصبح من المدينة، إذن أهل المدينة لا يقصرون ولا يجمعون في هذا. أما أول كان خارج البنيان خارج العمران. يقول رضي الله تعالى عنه فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أنا الآن يعني حين تخيل هذه المرأة كيف ولدت، يعني ألم تعلم قبل أن تخرج بأيام أو بيومين أو يوم أنها سوف تلد؟ أكيد طبعا، إن لا يعني مثل الشمس في ربعة النهار سوف تلد. طيب ما الذي أجبرها على الخروج وهي في الرأس التاسع؟ يعني وصلت ولادتها إلا حبها للنبي عليه الصلاة والسلام وحبها لأداء الحج وتحمل هذه امرأة، فكيف بالرجل؟ امرأة تحملت معها ابن معها طفل في بطنها وتتحمل وتذهب ومعها علم اليقين أنها سوف تلد بعد سويعات وسوف تلد، ولهذا لما وصلت إلى الميقات ولدت. ولهذا كان محمد بن أبي بكر علامة بارزة على أنه ولد في حجة الوداع في الميقات، في إيش؟ في الميقات. فأسماء بنت عميس تحملت المشقة وتحملت الطريق تحملت التعب حتى تؤدي الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولدت أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، وهذا مما مثل ما سبق أن الإنسان ينبغي أن يسأل، يعني أن تريد أن ترمي الجمرة اسأل، إذا كنت ما تعرف تريد أن تطوف اسأل، يعني لو كل أمر تريد أن تذهب إليه تسأل من معك في الحملة والرحلة عالم أو طالب علم كيف أفعل بهذا الطريق، تؤدي العبادة على الوجه الأكمل. انظر أسماء مع أنها ولدت الآن في نفاس ما تركت الأمر سبهلا، قالت لا، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع الآن، ماذا أصنع؟ إنسان يصل إلى المطاف لا تعمل شيئا وانت لا تعمل، خصوصا وانت لا تعلم، خصوصا الان معنا الجوالات ولله الحمد، ارفع السماعه واتصل، انا الان في كيت وكيت وكيت، هل افعل او لا افعل؟ بعض الناس يقول لا اظن، يمكن، سمعت، هذا ما يسعفك أمام الله عز وجل. ولهذا كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي، أمرها بثلاثة أشياء. أولاً الاغتسال، ومنه أخذ سنة الاغتسال عند الإحرام، سنة الإحرام، ولهذا سنة هو بالإجماع، وأوجبه بعضهم على الحائض وعلى النفس كما في الحائض عن عائشة في الصحيحين، وكذلك أسماء بنت عميس هنا. ولهذا يسن الاغتسال كغسل الجنابة عند الميقات، ولا يشترط أنه يعني في الميقات، لو الإنسان اغتسل وكان بالطائرة أو نحو ذلك وتهيأ قبل الذهاب، المقصود أنه يتهيأ ويستعد للميقات ويغتسل غسل جنابة، غسل الجنابة. هنا يهمنا مسألة، وهو أنه لا يشترط في الإحرام الطهارة. لو أن الإنسان وجد المبارد، وجد زحمة، وجد ضيق، نسي أن يغتسل، فالحمد لله، إنسان عليه جنابة من احتلام أو جماع أو مثلا حائض أو نفساء، فإن الإنسان يحرم ويكون محرما بهذا. لا يشترط، وهذه قاعدة، لا يشترط في الإحرام الطهارة، هذه قاعدة رسخها عندك أنه لا يشترط فيها. يعني بعض الناس يظن أنه إذا ما اغتسل ينقص حجه، لا. وبعض الناس يكون عليه جنابة لما نائم واحتلم، أو امرأة حائض ونفسة، فبالتالي يقول الحج ما يصح أو كذا، لا، يصح الحج ممن حدثه أكبر أو حدثه ماذا؟ أصغر. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية استذفري، يعني الحائض إذا يعني حاضت عند الميقات أو قبله، فإن تستذفر بمعنى إيش؟ بمعنى أنها إيش يعني تتحفظ وتتلجم مما يخرج منها، مما يخرج منها، فسواء بخرقة أو بمثلا الموجودات الآن للنساء أو نحو ذلك. الأمر الثالث وأحرمي، يعني أنت اغتسلتي أيضا أحرمي. طيب هل الإحرام، هل يعني أن النفاس أي سوف الغسل هذا يرفع حدثنا؟ ولا يرفع حدث النجاسة. هل المرأة إذا اغتسلت وهي حائض أو نفسة تصلي وتصوم؟ لا. إذن اغتسالها هذا إنما هو يخفف حدثها وتكون طاهرة نظيفة ظاهرا وباطنا، وتحرم بذلك، وتحرم وهي كما قلنا سواء حائض أو نفسة. قال فأحرمي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أسماء لم يأتي لها ذكر فيما بعد، فمتى طهرت ومتى أكملت حجها ومتى أسئلة، الله أعلم به، الله أعلم، ما لا ذكر إلا عند هنا. بعضهم يقول إنها طهرت يعني في اليوم التاسع، يعني يوم عرفة، فأصبح تقريبا عندنا 15 يوم، فأقل الطهر 15، يعني فطهرت بعد 15 يوم، والله أعلم، لأن النفاس أكثره 40، لكن أقله لا عدد له، قد تطهر المرأة بعد 10 أيام، قد 20 يوم، أما أكثره فهو 40 عند جمهور أهل العلم. صلى النبي في المسجد، صلى النبي في المسجد اللي هو إيش؟ الميقات، اللي صلى في ذو الحليفة، ففيه أن ذو الحليفة كان هناك مسجد مهيأ، كان إيش؟ مسجد مهيأ، وصلى فيه، ففيه أن الإنسان يحرم بعد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ثم ركب القصواء. القصواء بالمد هنا هي المقطوعة الأذن، يعني بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، والقصوى من القوة والشجاعة، وليس من القصوى هي القاصية، لا. فلما استوت به ناقته على البيداء الأرض على الفسيحة، نظرت، يقول جابر، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، يعني عن يمينه وعن يساره، ورأيت الناس هذا راكب وهذا ماشي، هذا على حمار وهذا على بعير ونحو ذلك. يقول رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني من أمامه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه جالس بينهم عليه الصلاة والسلام، يحتفون به من جهات الأربع، يأخذون عنه ويتأسون به صلوات الله وسلامه عليه، ورسول الله يقول بين أظهرنا، بين أظهرنا. تخيل أنك كأنك تشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة العظيمة، الذين الصحابة رضي الله عنهم كانوا كالسوار في المعصم رضي الله تعالى عنهم. وعليه ينزل القرآن، على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل عليه، وهو يعرف تأويله يعني تفسيره، وما عمل من شيء عملنا به، ما عمل النبي نعمل به، ما عملنا نعمل به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول فأهل بالتوحيد، هذا أعظم منفعة وأجل منفعة وأكبر شعار وأعظم شعار، لا إله إلا الله. النبي أهل بالتوحيد، افتتح حجه بالتوحيد، الحج كله توحيد من أوله إلى آخره، كله عبادة كله تقوى، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد. جاء في الحديث الآخر شعار التوحيد لا إله إلا الله، شعار التوحيد التلبية. يقول فأهل بالتوحيد لا إله إلا الله، إيش كيف الإنسان يعني، هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعلق قلبه في فيما بعد، يعلق قلبه في الحج بالله عز وجل، يتصل بالله، يتحمل المشاق، يتحمل الأمور، يعني يرمي يطوف يسعى وهو متعبد لله عز وجل، يعني عارفا بعبودية الله، مستسلم لله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ليس له الخيار أرمي غدا، وليس له الخيار أطوف غدا، وليس له الخيار أسقط هذا أو أسقط هذا، لا، هو في عبادة عظيمة ويتمشى بها متمثلا قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية عظيمة ينبغي أن يتأملها ويتمعن فيها ويتدبرها ويفككها لفظة لفظة ليعرف هذه أهل بالتوحيد، فاجعلها شعارك وارفع بها صوتك، والمرأة لا ترفع بها صوتها إلا عند بني جنسها، أما عند الأجانب فإنها لا ترفع بذلك الصوت. يقول وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني لبيك اللهم لبيك، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ما رد عليهم شيئا. وأهل الناس بتهلية أخرى، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا حقا، والنبي تركهم تركهم، فلهذا الإنسان لو زاد في التلبية فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أصحابه على ذلك، ومن لزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فله وجه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ولا نقص على قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. وقال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني ما كنا نعرف العمرة فيما قبل، حتى إذا أتينا البيت يعني الكعبة مع النبي معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن فرمل ثلاثا، فرمل ثلاثا فيها الطواف القادم أنه يرمل ثلاثا، والرمل مقاربة الخطى وهي السرعة الخفيفة، فهذا الرمل في الطواف سبعة أشواط، الرمل في الثلاثة الأول، فإذا فعل هذا إذا فاتك في الأول في الثاني، إذا فاتك في الثاني في الثالث، إذا فاتك في الثالث فإنك لا ترمل، ولا وترمل إذا ما كان هناك ضرر عليك، ضرر عليك مثل إنسان معه نساء ومحارم فلا يرمل، قد يمكن يضر بهن فهو بحاجة إلى حمايتهن ونحو ذلك. المقصود أن الإنسان إذا قدر على أن يرمل فهي سنة فعلية من سنن الطواف، ومشى أربعا صلوات الله وسلامه عليه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ثلاث مرات ويرمل ثم يمشي سبعا والأمة كلها وراءه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على نبينا محمد، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الموجود وتلا فقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. فعلى هذا الإنسان إذا طاف سبعة أشواط فإنه أول ما يفتتح الطواف يقول الله أكبر، يشير هكذا، ما يقول هكذا، إنما يشير بيده هكذا، يشير ويمشي، لا يحتاج يقف ولا ثانية واحدة، حتى لو طفت، لاحظ لو طفت ساكتا صامتا سبع مرات فطوافك صحيح، لو ما قلت الله أكبر ولا قلت بسم الله ولا غير ذلك، حتى نعلم ذلك حتى لا نتحرج مع أنفسنا حينما ننسى أو نحو ذلك. فالإنسان السنة أن يقول الله أكبر، هذا ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن نقول بسم الله والله أكبر، ولو اقتصرنا على التكبير جاز، لو قلنا الله أكبر فقط يج، ولا يقول هكذا كفعل الصلاة أو الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات أربع مرات، لا مرة واحدة ثم وهكذا سبع مرات. ثم الطواف إن شئت تقرأ، إن شئت تدعو، إن شئت تستغفر، أنت مخير في ذلك. فأنت تغانم الفرصة وقت الطواف بالدعاء بالذكر قراءة القرآن ونحو ذلك، ولا ندعو جماعيا إلا إذا كان الإنسان بجنبه امرأته أو أخته أو نحو ذلك ولا تعرف، فلا مانع أنه يرفع صوته هي وهو. أما كما يفعلون المطوفين الآن ورفع الصوت وجماعيا، هذا من البدع المحدثة. ثم إذا انتهيت من الطواف تصلي ركعتين، تصلي ركعتين عند المقام. طبعا المقام ربما يكون الآن زحمة ولا يتسع الإنسان، يصليها في أي مكان، يذهب إلى متجه المسعى ويصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قوله الله أحد، ولو قرأ بغيرهما جاز. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا خرج النبي إلى الصفا، ثم لما دنا من الصفا يعني قرب، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله عز وجل بدأ إيش؟ بالصفا قبل المروة. إن الصفا والمروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم متى بدأ؟ بدأ بالصفا. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه. هذا إن تيسر ذلك، والمرأة لا ترقى لأنها مأمورة بالعفاف والستر، وإن تيسر أن يرقى. والآن قد يكون يعني أولا كان جبل لابد الإنسان من الصعود إليه، لكن الآن الحد المعروف مكان العربيات، لكن إذا زدت قليلا وقمت واستقبلت الكعبة هذا هو السنة. حتى رأى البيت، البيت كانت ترى لأنه ما كان هناك أعمدة ولا بين الصفا، كان يعني بين الصفا ما في شيء، فالبيت ترى. الآن ربما يحجز بينك وبين الرؤية الأعمدة ونحو ذلك والشبابيك وغير ذلك، تتجه إلى جهة الكعبة. إلى إيش؟ جهة الكعبة. استقبل القبلة يعني الكعبة، القبلة هنا الكعبة، وفوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء إن حفظه الإنسان فنور على نور، وهو من السنة. إن لم الإنسان يحفظه فلا مانع أن يدعو الإنسان بما شاء، لكن إن حرص الإنسان يحفظ الذكر فجيد، وهو لله الحمد معروف ودائما الإنسان يسمعه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. ثم دعا بين ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الذكر، ثم لما قال عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب وحده دعا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر أمري، اللهم ارزقني مثلا مركبا هنيئا، بيتا واسعا، زوجة صالحة، إلى آخره دعا. ثم عاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم دعا، ثم عاد إلى الذكر. فبعض العلماء يقول الذكر ثلاث مرات والدعاء ثلاث مرات، يعني يصبح عندنا ستة أشياء، ثلاث دعاء وثلاث ذكر. وبعض العلماء يقول الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين، وعلى كلنا الأمر في ذلك فيه واسع. إن استطعت أن تطيل في الدعاء فجيد، كل ما يعني هذا موطن إجابة، هذا موطن إجابة، وهو أول المواطن أو الوقفات في حج بيت الله الحرام، فهو موطن إجابة. فاحرص أن يعني يتسع بالك وتريح من معك، وأنت أيضا تطمئن، خذ حجك على طمأنينة وسكينة، لا تنشغل، لا يشغلك الشيطان. بعض الناس راحة وجو كذا زحمة ضيق فيخوف اللي معه، اللي معه كان يقول تحزم وكان داخل معركة، فيرهب اللي معه من أولاده ومن زوجه ونحو ذلك، خصوصا النساء. النساء لك ليس كل شيء تخبرهن مثلا، وليس أيضا تدخلهن متاهات ونحو ذلك، لا، والسع يعني سع، اجعل لك سعة من الصدر والرحم والطمأنينة والبساطة والدعاء، لأنك تؤدي هذا الحج وأنت موفق وأنت معان بحج بيت الله الحرام. فقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. ما كان الآن يعني الطريق واحد والمسار واحد وليس فيه انخفاض ولا مرتفع، لكن كان الآن موجودة اللمبات الخضراء، فإذا كان بين الخضراء هذه يسرع الإنسان، كان وادي فكانت مهاجر، فكانت إذا نزلت، لأن القصة في الصحيح، فإذا نزلت في الوادي أسرعت حتى تصعد إيش لتذهب إلى المروة. فعلى كل هذا المكان إن استطعت أن تسعى سعيا يعني شديدا، يعني حتى ولو ركضت مثلا فهذا سنة، هذا إيش سنة. لكن المرأة لا، ما نراه مثل بعض النساء تسرع، لا. فأنت مثلا إذا كان معك امرأة فأنت يعني بالخيار، إما أن تقول اذهبي ولو وصلت اللمبة الخضراء قفي وتسرع حتى تؤدي السنة، وإن خفت الضياع أو خفت كذا أو كذا فأنت الحمد لله الله أعلم بنيتك والله يعطيك الأجر. الله يلا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال. حتى مشى حتى أتى المروة ففعل مثل ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، استقبل البيت ودعا ورفع يديه كما في الحديث الآخر. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليجعل فليحل وليجعلها عمرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع لمن كان ليس معه هدي، ومن كان قارن قال لبيك حجة وعمرة فاستمر على إحرامه ولا يحل حتى يوم النحر. أما من كان متمتع فإنه إذا طاف وسعى وقصر انتهى، المتمتع ينتهي. فثم الإنسان يجلس عد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر ثم يقول لبيك يحرم بالحج، يحرم بالحج. هذا المتمتع. القارن والمفرد أفعالهما سواء، هذه قاعدة، أفعالهما سواء، إلا أن القارن عليه دم والمفرد ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ثم قال الحديث قال وتقدم وقال وقدم فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله يا رسول الله لعامنا هذا لأبد أو بعض الروايات لأبد الأبد. فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين عليه الصلاة والسلام، لا بل لأبد لأبد أبد. وقدم علي من اليمن. طبعا هذه يعني الفقرة فيها بعض المسائل الخلافية والمسائل المتسعة، هذا ليس مقام ذكرها. وقدم علي من اليمن، علي ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قادم على النبي صلى الله عليه وسلم ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم بدن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 700 بدنة. والبدنة عن كم؟ 7 ولا لا؟ كم يصير أهدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 700. شوف كرم النبي عليه الصلاة والسلام، 700 بدنة، يعني 700 لا لا لا لا 700 هدي، 700 هدي كرم النبي عليه الصلاة. ففي هذا أن الإنسان لو مثلا قال أريد أن أهدي مثلا المتمتع أو قارن له أن يزيد 2 3 4 له أن يزيد، عشان إذا كان عنده فضل مال فأفضل الأشياء الذبح في هذه الأيام، في هذه الأيام. فالأمر في ذلك واسع. لكن الشيطان سبحان الله يا عباد الله غريب، الشيطان إذا جاء هذا الوقت تجد إنسان يحمر وصفر ويقدم رجل ويأخر رجل على 700 ريال أو 1000 ريال أو 300 ريال، بينما الإنسان لو أراد أن يكرم أحد ويعطي أحد يعني يتفاخر بين الناس دفع آلاف مؤلفة. فإذا جاء وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تشتي وتلحمه، عند مراد النفس تشتيه تجد الإنسان يعطي ولائم ويذبح ويفخر ويبطر. لكن إذا جاء الخير الحقيقة، جاءت الضحية، جاء الهدي، تجد الإنسان تقول سبحان الله تقول فقير مدقع. فعلى الإنسان أن يكون إنسان يعني يفرح بالبذل ويفرح بأريال واحد تنفقه فأجرك على قدر نصره في ميزان حسناتك. أنت في خير، أنت من يوم أن تضع رجلك في, في, في, في, في الطائرة أو في السائرة أو في السيارة أو في الحافلة فأنت على أجر خير. احتسب كل أجر يخرج، كل ريال يخرج منك احتسبه عند الله عز وجل. حتى ولو اشتريت علبة من المشروبات احتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن الله يعطي على النية الأجر العظيم، رب عمل صغير كبرته النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا، فاطمة متمتعة، علي قارن، فوجد ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. فاطمة اكتحلت يعني الإنسان بعدما يحل يغتسل ويكتح، المرأة تكتحل ويتطيب، يعني خلاص أصبح حل حالا من كل شيء. فلهذا فأنكر ذلك عليها، يعني علي أنكر على فاطمة زوجته، كيف يعني أنت تكتحلين وأنت في هذه الحالة؟ فقالت: أبي أمرني بهذا. من أبوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وارض عن الصحابة الأخيار، اللهم ارزقنا حبهم ومرافقتهم والجلوس معهم في جنات النعيم يا رب العالمين. فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، محرشا على إيش؟ على فاطمة. راح للنبي يحرش، يعني انظروا التحريش كانوا من قديم الزمان. على فاطمة للذي صنعت، يعني راح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اقتنع بقول فاطمة، ما اقتنع بقول فاطمة وأنها نقلت إليه، ربما يريد أن يتأكد وربما يريد أن يحرش عليها، ليش تفعل هذا الفعل، يعني تكتحل وتستعد للزوج وهو الآن ممنوع، هو ممنوع الآن. فذهب إلى إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا، فقال للذي صنعت صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته فأني أنكرت فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، يعني علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادقت صادقت، يعني من؟ فاطمة صادقت. الحل كله، الحل كله، الطيب والأكل والشرب والصيد ونحو ذلك. فماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حينما جئت من اليمن ماذا قلت؟ يعني أنت الآن بأي نسك متلبس؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، أنا ما أعرف الأنساك. يعني هذه فيه فائدة، الإنسان عند الميقات ربما يشكل عليه، لكن يدري أن مثلا أمير الحملة أو مثلا المفتي أو فلان أو فلان يعرفه وسبق أنه تذاكر الحج هو وإياه، فله أن يقول لبيك بما لب به صالح، لبيك بما لب به الشيخ الفلاني، لبيك بإيش، قد يختفي عليك الأمر هذا كثير، تلبي بما لب به فلان. ولهذا قال فيقول فقلت اللهم أني أهل بما أهل به رسولك، ولو ما يدري ما النبي صلى الله عليه وسلم فاعل، النبي ما علي ما يدري مدى. فلهذا إذا أهللت ثم وصلت إلى الكعبة ربما تسأل فلان أنت وش نسكك؟ قال نسكي التمتع، قال أنا خلاص أنا مثلك، نسك القران أنا قران. هذا لو جاهل الإنسان أو سهى. أيضا هناك مسألة تكثر عند الحجاج، هي أن بعض الناس يعني ما يدري، يعني هو الآن بقرارة نفسه يريد الإفراد ثم يقول لبيك عمرة وحجة، يعني فإذا سأل فيما بعد قال أنا والله ناوي لا لا لا الإفراد، طيب ماذا قلت عند الميقات؟ قلت لبيك عمرة وحجة، قال أنت قارن، لا صير مفرد، يعني العبرة بما عقدت النية عليه، ليست العبرة بما تلفظت به، هذا نحتاجه كثيرا أيها الأحبة، يعني لا الحاجة ليست العبرة بما تلفظت به، العبرة بما عقدت القلب عليه، لأن بعض الناس ما يعرف الأنساك ثم تختلط عليه وربما يصير الوقت زحم وضيق ونحو ذلك، فتختلف عليه الأشياء، يقول أنا ما أدري أنا قارن متمتع مفرد، إذن تحرم بما كان في بما كان في عقدت عليه قلبك، بما عقدت عليه قلبك. قال فإن معي الهدي فلا حل فلا تحل، قال يعني أنت كن قارنا مثلي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، النبي معه بدن وعلي قدم ببدن، فأصبح الجميع كم؟ 100 بدنة 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا، يعني من طاف وسعى وقصر متمتع خلاص حل الناس كلهم، الناس أغلبهم متمتعين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيه أن الحملة مثلا أو الحافلة لا يشترط أن يكون على نسق واحد، لا يشترط أن كلهم متمتعين أو كلهم قارنين أو كلهم مفردين، لا هذا مفرد وهذا قارن. ولهذا في الصحيحين حديث عائشة لما قدمنا الميقات فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة وحج، الأمر في ذلك فيه سعى ولله الحمد والمنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، والقارن إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه، ما يحل إلا يوم النحر، إلا يوم النحر. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر ومن كان معه، فلما كان يوم التروية، اليوم التروية ماذا؟ واليوم الثامن، كان ما هناك ماء، فالناس يتروون إلى منى، يتروون يأخذون الماء في القرب ونحو ذلك، يأخذون يستعدون لها، يستعدون لذلك، وما زال الناس الآن يستعدون بالمأكولات والمشروبات ونحو ذلك، هذا نوع من المقصود أنه يوم التروية يوم يتروون الناس فيه من الماء. فلما كان يوم التروية يوم الثامن توجهوا إلى منى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، يعني من كان متمتع، من كان متمتع لما كان يوم التروية قال لبيك حج، والمتمتع عند الإحرام ماذا يقول؟ لبيك عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر وينتهي من العمرة، يعني عمرة كأنك الآن رايح العمرة مستقلة، ثم تقول يوم الثامن لبيك إيش؟ لبيك حج. القارن ماذا يقول؟ لبيك عمرة وحجة، قرن بينهما. إيش قرن بينهما؟ المفرد إفراد واحد، لبيك حج. فأنت لاحظ تعرف أن الإفراد واحد والقران اثنين، والتمتع عمرة مستقلة والحج مستقل، حج مستقلة. إذن النبي لما توجه إلى أن أحرم من أحرم بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا لا جمعا. النبي صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب كم؟ ثلاث ركعات. والعشاء كم؟ ركعتين. والفجر ركعتين. صلى كل وقت في وقته. في هذا دليل على أن الإنسان ما يجمع إلا عند الحاجة. أنت مسافر للرياض، مسافر للمدينة، ما تجمع إلا عند الحاجة. إذا احتجت للجمع ذهاب، إياب، إدارة، عمل، نحو ذلك تجمع. إذا ما احتجت يعني جالس في مكانك، وكلا والأوقات سوف تأتي وأنت في مكانك، فالأفضل أن تصلي كل وقت في وقته قصرا ركعتين ركعتين. فالنبي فعل ذلك وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فتضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني متى الآن المسير؟ ها، الثامن انتهى ولا لا؟ اليوم الثامن، أول أيام الحج اليوم الثامن، اليوم الثامن يبدأ، لأن أيام الحج الثامن والتاسع والعاشر وأيام التشريق، إذن ستة أيام أو خمسة أيام. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع لما طلعت الشمس كان جالس في منى حتى طلعت الشمس، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس حتى تطلع الشمس، هذا هديه المستمر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم حديث جابر. فكان النبي يجلس، جلس في منى حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس سار، فسار ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. الآن نزل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وضربت له القبة، القبة كالخيمة ونحو ذلك، فلا بأس الإنسان أن يستر رأسه بغير ملاصق. يعني نقول ستر الرأس على ثلاثة أشياء: إذا سترته بملاصق مثل طاقية أو غترة أو شماغ هذا حرام، إذا سترته بغير ملاصق ولا متصل بك، يعني مثل الخيمة، مثل السيارة، هذه ليست متصلة بك، هذا جائز. الأمر الثالث الذي هو متصل بك ومعك، مثل إيش؟ الشمسية. الشمسية الآن أنت مرتبط بها ولا لا؟ فهذه تسمى متصلة، إذن هذا الاتصال جائز أيضا. يعني نقول الممنوع منه إيش؟ ملاصقة الرأس، لأنه يجب كشف الرأس ذلا وخضوعا وتعظيما لله عز وجل. لا إله إلا الله. يقول: فضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني جاء وقت الظهر، زاغت دخل وقت الظهر، وآمر بالقصوى فرحلت، أمر بالقصوى اللي هي ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت، وبعض القراءات رحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في عرفة، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن أبي ربيعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد. ثم يعني الظاهر ان نقف على هذا، يعني انتصفنا الان في الحجة، وان شاء الله السنه القادمه نكمل ولا لا؟ المقصود ان شاء الله، يعني الحمد لله ما لا يترك جله، ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، لانه اشاروا الي ان فيه دقائق معدوده تبقى للاسئله. فعلى كل، يعني يبقى الانسان هذه نوع من التحفيز ونوع مثلا من التذكير والإشارة إلى حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وجيد أن الإنسان يواصل القراءة ويواصل المعلومة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم حجكم، وأن يوصلكم إلى الحج سالمين غانمين، وأن يردكم إلى أهليكم أيضا مقبولين آمنين مطمئنين، وجميع الحجاج والمعتمرين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، ووفقني الله وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.